بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. قال حدثنا، قال الإمام مسلم رحمه الله، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال: قال إسحاق أخبرنا، قال أخبرنا، قال أخبرنا سفيان ابن عيينة عن أبي يعفور عن مسلم ابن صبيح عن مسروق. قال إسحاق، قال إسحاق، قال أخبرنا، أيوة، قال سفيان ابن عيينة عن أبي يعفور. ما عندك وقال الآخراني؟ لا. طيب اقرأ. قال إسحاق قال، قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. نعم، هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كانت تحكي لنا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه في العشر الأواخر من شهر رمضان. في العشر الأواخر من شهر رمضان، تحريا لليلة القدر وحرصا على الاجتهاد في هذه العشر الأواخر وتطلعا إلى ثواب الله جل وعلا، كان يغير من منهج حياته. فبالرغم من أنه صلى الله عليه وسلم كان على مدى العام يقوم الليل وهو في حقه واجب، وكان يطيل الصلاة، وكان يذكر الله سبحانه وتعالى، لكنه كان يرتاح قليلا وينام بعض الليل ويستيقظ بعض الليل ويتحرى أن يحيي ليلة، لكنه في العشر الأواخر من رمضان كان يستيقظ الليل كله، وما كان ينام عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان، وما كان ينام، بل كان يحيي ليلة ويوقظ أهله ويستغفر ويقرأ القرآن ويصلي الليل إلى أن يطلع الفجر. ومن هنا وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حياته في هذه الأيام، وقالت: كان يوقظ يحيي ليلة، أن يحييه بالصلاة وبالقراءة ويوقظ أهله بحيث ينشط أهل البيت كله. وكان يتحرى ليلة القدر لأن الله سبحانه وتعالى وصفها بأنها خير من 1000 شهر. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتقرب إلى الله في هذه الليالي بأكثر مما يتقرب به إلى الله في غيرها. وكل هذا حث منه صلى الله عليه وسلم لأمته أن يجتهدوا في هذا الموسم المبارك، في هذا الموسم العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى للناس كل عام، يضاعف فيه الله سبحانه وتعالى الأعمال ويثيب الكثير على العمل القليل. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحث على إحياء العشر الأواخر من شهر رمضان، ولا سيما ليالي الأوتار. ولما سألتهم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن هي صادفت ليلة القدر ماذا تقول، علمها المجمل من الدعاء فقال: قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. كلمات يسيرات لكن لها ثواب وفضل عظيم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يرى في هذه الليالي من أشد الناس اجتهادا وطاعة، فهو في النهار معتكف وفي الليل قائم مصل يقضي ليله كله في الصلاة وفي ذكر الله وفي الدعاء وفي قراءة القرآن. ولذلك كان يعرض القرآن على جبريل في ليالي رمضان، حيث يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يسمع لقراءته، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون القراءة. وكان يعرض القرآن كل مرة في رمضان إلا في السنة الأخيرة فإنه عرض القرآن 2 مرات. هذه بعض أعمال أيام العشر من رمضان. ولهذا ساق الإمام النووي رحمه الله هذا الباب بعد الكلام على أحكام الصيام، واجبات الصيام ومندوبات الصيام ومستحبات الصيام وفضائل الصيام، وأتم بهذا الباب الذي هو فضل العشر الأواخر من رمضان. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن عبد الواحد بن زياد قال: قال قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله قال: سمعت إبراهيم يقول: سمعت الأسود بن يزيد يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الباب: باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. قولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله وشد المئزر يعني هذه العبارة يفسرها العلماء بأنها كناية ويقال إنها على ظاهرها. وشد المئزر بمعنى ربطه وحزمه، وذلك لانشغاله صلى الله عليه وسلم بالعبادة عن أي شهوة من الشهوات أو أي حاجة لحل مئزره. وكثير من أهل العلم يرى أن المراد بقوله شد مئزرا كناية عن ابتعاده عن النساء وتجنبه النساء وانشغاله بالصلاة، لأن هذه الأيام يعني أيام ينبغي أن يتجه الناس فيها إلى الطاعة والعبادة وذكر الله ويبتعدوا عن الشهوات حتى وإن كانت شهوات مباحة. نعم. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهد في غيره. قال اختلف العلماء في معنى شد المئزرة، فقيل هو الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته صلى الله عليه وسلم في غيره، ومعناه التشمير في العبادات. يقال شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت له وتفرغت. وقيل هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات. وقولها أحيا الليل أي استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها. وقولها وأيقظ أهله أي أيقظهم للصلاة في الليل. وجد في العبادة زيادة على العادة. ففي هذا الحديث أنه يستحب أن يزاد من العبادات في العشر الأواخر من رمضان، واستحباب إحياء لياليه بالعبادات. وأما قول أصحابنا يكره قيام الليل كله فمعناه الدوام عليه، ولم يقولوا بكراهة ليلة وليلتين والعشر، ولهذا اتفقوا على استحباب إحياء ليلتي العيدين وغير ذلك. والمئزرة بكسر الميم مهموز. هكذا المئزرة عندك مصوب؟ والمئزر وإن كلامه مستأنف. وغير ذلك والمئزر والمئزر وغير ذلك والمئزر بكسر الميم المهموز، وهو الإزار، والله أعلم. نعم. ثم قال رحمه الله صوم عشر ذي الحجة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق، وقال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. نعم. هذا رؤيا يعني هذا الحديث ظاهره أنه رأي عائشة رضي الله عنها أنها لم تر النبي يصوم، لكنه جاء في الحديث ما يحث على الصيام والأعمال والطاعات، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح يعني أعظم عند الله من العشر الأواخر. ومن هنا رأى العلماء أن من أعمال العشر الأواخر الصيام، وكون عائشة نفت أن النبي صام أو رأت النبي يصومه قد لا يكون ذلك يعني مطابقا لواقعه، إنما أخبرت بما رأته، وربما خفي ذلك عليها إما لكونه في هذه الأيام بعيدا عنها، أو لأنها لم تطلع على أحواله في نهار رمضان في نهار العشر الأواخر من شغالها بشيء أو انصرافها عنه. لكن هذا لا ينفي أن النبي لم يعني يصم العشر الأواخر، لم يصم العشر الأيام أعني من شهر ذي الحجة. نعم. قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشرة. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله باب صوم عشر ذي الحجة. قال فيه قول عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، وفي رواية لم يصم العشرة. قال العلماء هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة. قالوا وهذا مما يتأول، فليس في صوم هذه التسع كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة، وقد سبقت الأحاديث في فضله، وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من في هذه، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. ويتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائما فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس. ورواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد والنسائي رحمهم الله، وفي روايتهما وخميسين والله أعلم. يعني عدم الرؤية أو عدم أو نفي الصوم يعني كناية عما علمته، فقد يكون عليه الصلاة والسلام يعني صائما في الوقت نفسه، لكنه لما يكون عند غيرها ليلته عند غيرها قد لا تدرك ذلك منه عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم. ألا في باقي شيء؟ في باقي. نعم. قوله في الإسناد الأخير وحدثني أبو بكر ابن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش، هو سفيان الثوري، وفي بعضها شعبة بدل سفيان، وكذا نقله القاضي عياض رحمه الله عن رواية الفارسي. هنا قد يقول قائل كيف يكون سفيان بدل من شعبة؟ يعني الاسمين أو الاسمين يعني لفظهما بعيد، سفيان وشعبة، فكيف يجري في مثل هذا التشابه؟ والجواب ان هذا ليس بعيد، لان هذا قد يكون من التصحيف، حيث ان الناس اعتادت ان تكتب سفيان بالسين والفاء والياء والنون، لأنهم يعني يحذفون الألف في الكتابة أو يعتبرونه بمثابة النبرة ويشبكون النون فيه فيكون سفيان في كتابته شبيها من شعبة لأن الشين والعين والباء والتاء إن كانت تاء مربوطة فهي في رسمها قريب من رسم النون فهذا يعني يرد ويكون في هذا التصحيف ما بين سفيان وشعبة في الكتابة. نعم. قال ونقل الأول عن جمهور الرواة بصحيح مسلم والله أعلم. انتهى الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، ونكون قد انتهينا إلى باب كتاب الحج إن شاء الله نبدأ به في درس غد.